بالمناسبة سماحة الشيخ، يسأل أخونا عن الأدعية التي تقال قبل الشروع في قراءة القرآن الكريم للحفظ أو لغيره. ما أعرف شيء منصوص أو لا أعلم شيء منصوص، فيدعو ربه ما تيسر. الحمد لله. اللهم أعني، اللهم يسر أمري، اللهم وفقني لحفظ كتابك، وأشرا أشبه ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.